السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وهذه المجالس، نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير، ونسأل الله في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ويلهمنا إياكم الإخلاص، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا مما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. نعم، نبدأ بصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود، ثم على ذلك الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة الخوارج والمعتزلة المارقة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على فضل إبراهيم عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قلنا أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود وأيضا النسائي وابن ماجه. قال: حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر كان من الثقات الأثبات، قالوا لما أضر له بعض الغرائب، ولكن ماذا بعد، هو من الثقات، روى له الجماعة. قال عن المختار وابن فضيل. ليه؟ ما هو ابن فضيل مقرون بعلي بن مسهر. ابن فضيل هو محمد بن فضيل، هو صدوق، لكن قال علماؤنا رمي بالتشيع، ليس بتمام الضبط، لكنه روى له مقرونا بعلي بن مسهر. عن المختار، هو المختار بن فلفل، وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين، وإن كان بعض العلماء يعني قال بأنه روى له الجماعة. نعم. قال حاء، وحول الإسناد. قال: وحدثني علي بن حجر. مر علينا كثيرا السعدي، علي بن حجر السعدي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. واللفظ له: قال حدثنا علي بن مسهر، قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك. أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له وسلم بالبركة في المال والأهل والوالد. عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الخزامي. نعم، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ابن الزناد. عن أبي الزناد طبعا بقى السلسلة خلاص حفظتوها، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان من الثقات الأثبات، من النبلاء، روى له الجماعة. عن الأعرج. يلا أستاذ صبري، من الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات من الخضرمين، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال الإمام مسلم رحمه طبعا تأتي بالقدوم وتأتي أيضا بالقدوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، وهو كما قلنا من الثقات لكنه ليس بتمام الضبط، روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة. وين هو؟ قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب. نعم، عبد الله مش عندي، المهم عبد الله بن وهب، وتعلمون عبد الله بن وهب هو الفقيه الثقة النبيل المالكي. نعم، له كان يرو من وجادة وأخذوه عليه، ولا تؤخذ على مثل عبد الله بن وهب، والجميع يقولون بأنه يعني من النبلاء، من الثقات الأثبات، عمدة من أهل، من أساطين أهل الحديث. قال: أخبرني يونس. يونس هو ابن يزيد الأيلي، ثقة ثبت لكنه مضطرف في الزهري، عن الزهري. هو هذه السلسلة ماشية هذه في مسلم. نعم، في مسلم ماشية هذه السلسلة كالبرق، وهو من بسرعة التجيبي عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دعا الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، طبعا بحر في الرواية، روى له الجماعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كما قلنا تبعي عن تبعي، من الثقات الأثبات، من خيار التابعين، في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. نعم.

أي يتبعني. وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان متبعا لنبينا العدنان صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، كما قال السلام ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما مقسطا، وهو يصلي خلف المهدي يقول إمامكم منكم تكربة الله لهذه الأمة. فكل هذه أدلة واضحة جلية على رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير الناس على الإطلاق. إذن هذه الإجابة الأولى غير مرضية. طب الإجابة الثانية، الإجابة الثانية أنه قال خير الناس هو إبراهيم، هذا قبل أن يوحى إليه بأنه خير الناس، وهذا هذا الذي نكون يعني قد ارتضينا به توجيها، أنه قال ذلك وقال لما قيل له يا خير الناس قال بل خير الناس إبراهيم، وما كان يدري بأن الله تعالى قد بوأه هذه المكانة العظيمة وقد رفعه هذه المكانة السامية النبيلة، وأنه بأبي هو وأمي خير البشر على الإطلاق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله ودرأ ولا ذرأ ولا برأ أكرم عليه من رسول الله. وفي سنن الترمذي بسند ضعيف وهو يستأنس به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، ثم قال وأنا أكرم خلق الله على ربي ولا فخر، وأنا أكرم خلق الله على ربي ولا فخر، وهذا الحق أنه أكرم خلق الله جل في علاه. إذن لما يقول السلام يا خير الناس قلنا التوجيه الثاني هو التوجيه الأسد والصحيح. المسألة الثانية وهي قصة إبراهيم عليه السلام في مسألة الاختتان، ثم نرجع قصة إبراهيم في الكلام على إبراهيم ويوسف ولوط لأن فيها قضايا عقدية مهمة، فهذا إن شاء الله نرجعه للكلام عليه. لكن نتكلم الآن على مسألة إبراهيم عليه السلام أولا في الاختتان، ثم مسألة إبراهيم مع الجبار الظالم الذي دخل عليه هو وسارة امرأته عليهما السلام. الغرض المقصود أولا بالنسبة للاختتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام، اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، وفي رواية بالقدوم تخفيفا وتجديدا، وقاله ابن 80 وبعض العلماء يقول 120، يعني هو ما يعني اختتن على 120 وعاش بعدها 80 سنة، يعني أغلق 200 على ما قالوا. عامة هو اختتن على الأصح أنه اختتن بعد 80 أو على رأس 80 اختتن بالقدوم أو بالقدوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم، إذن هذه سنة وصارت سنة لجميع المرسلين من بعده، فلذلك بنو إسرائيل جميعا كانوا يختتنون، وأول ذلك وحرف ذلك النصارى فقالوا الاختتان قطع غلفة القلب لا الغلفة التي على الذكر، فعاشوا بهذه الأساس ولم يعني ينعموا بهذه السنة التي استنها أبونا إبراهيم أو أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وقلنا بأن الاختتان إن كان من إبراهيم فهو تشريع لهذه الأمة، لأنه الذي اختار لنا الإسلام دينا، أن هو قال الله جل في علاه وهو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الغرض المقصود بأن سنة إبراهيم عليه السلام سنة لهذه الأمة، والاختتان واجب من واجبات الشرع، والدلالة على ذلك أولا فعل إبراهيم، قالوا فعل إبراهيم شرع من قبلنا، قلنا قد قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع، أن اتبع أمر وظهر أمر الوجوب أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكافر الذي أسلم قال له ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن، أمره بالختان، فهو واجب الاختتان واجب. والعلماء يقولون وجوبه ظاهر بأن إبراهيم عليه السلام لو لم يكن واجبا لما تحمل هذه المشقة بهذه الآية بالآلة بالقدوم وبعد 80، وهذه مشقة ليست بعدها مشقة، ما هي إلا للوجوب. وقالوا أيضا كشف العورة لا يكون إلا لأمر ضروري وهو مسألة الوجوب، وجوب الاختتان. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد اختلف، هذا شبه اتفاق بين العلماء. ولكن بالنسبة للكلام على الاختتان للنساء فالمسألة فيها خلاف، طبعا بعضهم يعني يجوز وبعضهم يقول بالاستحباب وبعضهم يقول بالوجوب، فجمهور العلماء يرون بأنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، فقالوا بأنها على الوجوب وليس ثم الدليل يدل دلالة واضحة على اختتان المرأة بوجوب اختتان المرأة إلا بهذا المستنبط، فلذلك قالوا هو على الاستحباب. والذين جوزوا قالوا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر حتى النساء بذلك، وأما الذين قالوا بالوجوب هم الشافعية، وهذا الراجح الصحيح، قالوا بوجوب الاختتان للمرأة، قالوا لأمور. الأمر الأول أنه قد ورد الحديث الخاص في الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه، هذا حديث فيه ضعف، هذا حديث في إسناده ضعف، ولكن تعددت الطرق ودل ذلك على أنه يرتقي إلى الاحتجاج. قال أشمي ولا تنهكي يعني لأنه لا غلو ولا جفو، لو ترك كلية فيه ما فيه من المفاسد كما سنبين، وأيضا لو جزر من أصله أو قطع كلية فيه ما فيه من المفاسد التي سنبينها. قال أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه، أحظى للزوج وأنضر للوجه. هذا بالنسبة للحديث الخاص. والحديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلا اختلاف بين أن نقول وجوبا للرجال إذن فهو وجوب للنساء، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا تأصيل عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا تأصيل عام، هذا تأصيل عام في مسألة الاستواء في الأحكام. إذن هو واجب على المرأة من الأثر ومن النظر، قالوا لأنها لو تركت هكذا يعني أي احتكاك أو أي احتكاك قليل للمرأة بين مثلا الأرجل فإنه يزيد من شهوته فتزيد المفاسد، والمرأة تميل ميلا جارفا للرجال، هذا هو، هي خلقت من ضلع الرجل فميلها الأعظم للرجال، والرجال ما ميلهم الأعظم للمال وللإيش وللأرض، كما قال ابن عباس خلق ابن آدم من الأرض فكان ميله للأرض، وخلقت حواء من آدم فكان ميلها وجل مالها للرجال، لكنها تخفي عندها يعني شديد تخفي هذا، لك هذه بقى صنع، هذه هم يقولون دائما العوام يقولون التقل صنع، الثقل صنع صحيح، لكنها حقا تنجرف انجرافا قويا لا يعني لا حد له بالنسبة للرجال. فقالوا إذن لو لم تختتن كانت المسألة فيها ما فيها من الشهوة الشديدة التي تعمل الفساد بين الرجال وبين النساء، ولو أشمت فإنها يعني لو جزرت وفعلت ذلك فإنها تقطع شهوة إيش المرأة، كلما دخل في ثلاجة وخرج في ثلاجة، كلما دخل في بيته يريد أن يتعفف وين العفة، غلطت الموضوع، البرود السائد في البيت يقتله ويقتل أصلا يعني ما عنده، فيمكن أن ينظر للحرام، فهنا مفاسد عظيمة. لذلك الشافعي قالوا الشافعية من النظر لابد من القول بإيش بالوجوب، لأنه الزيادة فيها ما فيها من المفاسد، النقصان فيه ما فيه من المفاسد، والوسط العدول في ذلك بالاختتان، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الفضيلتين أحظى للزوج وأنضر للوجه، أحظى للزوج وأنضر للوجه. إذن اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، وهذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك نحن أولى بالكذب من إبراهيم، لكن أنا سأتكلم على المسائل الأخرى التي تكلم فيها. قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، حديث، لأن هذا الحديث سنتكلم فيه عن إبراهيم وعن يوسف وعن لوط، ونحن بصدد الكلام على إبراهيم عليه السلام وفضل إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات، وهنا يعني النقل هنا عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم القائل، وفي روايات أخرى من الذي قال؟ إبراهيم هو الذي قال بذلك، حديث الشفاعة الطويل، قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كذبة ثلاث كذبات، قال ثلاث إلا يعني لم يكذب إبراهيم قط إلا في ثلاث كذبات، قال ثنتين في ذات الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم له ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، ووحدة في شأن سارة عندما قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فلما دخل أرضه إلى آخر الحديث. أما المسائل هنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكذب إبراهيم، وكأنه أثبت الكذبات، قال إلا في ثلاث كذبات، وإبراهيم عليه السلام قال كذبات ثلاث، هذه تجوزا، والحق بأن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط، وهذه ليست بالكذبات، وهنا هذه التعريض الذي هو مندوح عن الكذب، بل والتعريض الذي يصل بالإنسان إلى المصلحة، فالتعريض مندوح عن الكذب، والتعريض بابه مفتوح للمصالح حتى لدرء المفاسد. فننظر هنا في هذه الكذبات الثلاث، منها أنه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، هذه ليست بكذب، هذه المسألة لو تدبرت الأمر فيها، هو طبعا هو أراد أن يقيم عليهم الحجة ويظهر لهم بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، أوف لكم وما تعبدون من دون أو تعبدون من دون الله، يعني أنتم كيف تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، فأراد أن يبين لهم حقيقة الأمر جليا أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، أنهم لا ينطقون، أنهم لا يسمعون، أنهم لا يفيدون، أنهم لا يمنعون، أنهم لا يحيون ولا يميتون، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا، في آخر الآيات قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، صحيح؟ هذه ليست كذبة، السياق نفسه يثبت أنه ليس بكذب. كيف؟ نعم. يعني إيه؟ ممتاز. علق هنا، علق المسألة على إيه؟ على النطق، على مستحيل. قال شوفوا لو كانوا ينطقون يبقى إذن فعله إيش؟ كبيرهم. طب مفهوم الخلافة إن لم يكونوا ينطقون يبقى إذن هناك غير الكبير هو الذي فعل ذلك وهو أنا، فهذا ليس بكذب بحال من الأحوال، ده تعليق. شوف إدخال في القول، هذا تعليق على مستحيل. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون، يبقى معنى ذلك فعله كبيرهم، شوف التعليق، فعله إن كانوا ينطقون بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول إيش؟ العابدين. تعليق على مستحيل، فهنا ليست بكذب على إبراهيم عليه السلام. وأما في قولي إني سقيم، لما هو نظر نظرة إيش في النجوم فقال إني سقيم، هو بيقول إني سقيم لو قلت بقولكم، المعنى إني سقيم لو قلت بقولكم أنكم تعبدون هذه إيش؟ هذه النجوم. وطبعا هذا الكلام يفهمهم أنه مريض ليفروا عنه، وهناك تأويلة أخرى قالها العلماء، لكن هو أيضا لا تدخل في مسألة الكذب، هو أراد أن يجرهم، وكأنه أيضا يقول لو قلت بقولكم فإني سقيم، وهو ليس كذلك. فهذه الثانية. أما الثالثة قال فهي في إيش؟ في شأن سارة، والحق أنها أيضا في شأن سارة لله، لأنها إجراء أحكام الله جل في علاه، لأنه أراد أن يحفظ دمه ويحفظ دم من سارة، وهو يعلم يقينا بأن الله تعالى يحفظ له سارة كما سيأتي في الشرح. لكن هنا الكلام المسألة الثانية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتين في ذات الله، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله ذاتا خلافا لمن؟ للجهمية الذين لا يثبتون ذاتا، هم يعبدون عدما. فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذاتا ولله ذات مقدسة، وهذه الذات لابد من صفات. ممتاز. هذه الذات لابد أن توصف بإيش؟ بصفات. لا يمكن لذات أن تكون مجردة من صفات، هذا لا يعقل بحال من الأحوال. محمد طوله لا طول له، عرضه لا عرض له، بياضه أو سماره لا بياضه ولا سمار. طيب لسانه كيف يتكلم؟ لا يتكلم، يأكل لا يأكل ولا يشرب، ينظر لا ينظر. يبقى إذن ليس إيش؟ ليس هنا محمد، كما قال الشعبي على بعض الناس لما قال في بيتنا إيش؟ نخلة. طيب النخلة لها قواعد، صحيح ولا لا؟ السميل هذه بالنسبة للنخل قواعد، طب فيها كرب، فيها شجر، فيها ثمر، فيها فروع. كل ما يسأل عن سؤال يقول ليش لا، قال قل أنت واهم، ليس في بيتكم نخلة، ليس في بيتكم نخلة بحال من الأحوال. فهنا يثبت أن السلام لربه ذات مقدسة، ذات تليق بجلالي وكمالي، وهذا رد قاطع على أهل البدع والضلالة من المعتزلة الذين يثبتون ذاتا ولا يثبتون إيش؟ صفاتا. نقول طبعا أنتم أثبتتم ذات، قالوا نعم ذات طريقه بجلاله وإيش وكماله. طب لما تثبتوا الصفات؟ قالوا الصفات فيها التشبيه، لأن السمع فالبشر لهم سمع، العين البشر لهم عين، يد البشر لهم يد. فلو قلنا لله يد إذن شبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا طب لله ذات؟ قالوا نعم. قلنا ولزيد إيش؟ ذات. ما هذه إذن بقولكم المسألة هنا حج عليكم بهذا الباب، حج عليكم بهذا الباب. القول في الذات كالقول في إيش؟ والقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الايه الاخر. رد على المعتزله ورد على الاشاعره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله ذات، هي ذات مقدسه لها صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمه. فقال ثنتين في ذات الله، ثم قال والثالثه في شان ساره. شان ساره هي من احكام الله، لانك تعيش في هذه الدنيا تثبت صفات الله جل في علاه، هذا العلم الخبري. وايضا لابد ان تاخذ بامر الله، فهي كانت في شان الله جل في علاه او في شان احكام الله. لما قال عن سارة قال إنك أختي. المسألة الثانية أنهم نزلوا بأرض جبار، نزلوا بأرض جبار ولا مسلم إلا إبراهيم عليه السلام وإلا امرأته، وهذه لترى بأن الأمة بأسرها كانت على الكفر، أمم الناس في هذا الزمان. وأيضا لك أن تفهم في قول الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك قال الله تعالى مادحا إبراهيم عليه السلام لو ترك الدنيا بأسرها وطلق بأسرها وكان وحيدا فريدا على الحق، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس حنيف. لذلك قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم، قال إن معاذا كان أمة. هو يتأول هذا القول لأنه كان أمة، لأنه كان على إيه؟ كان الحق يعمل بالحق وينشر الحق وهو يقبل الحق ويعطي الحق. ما كان أحد على الإسلام إلا إبراهيم عليه السلام وهذه سارة. فالبلاء نزل هنا ما قال نزل قادمة أرض جبار، والجبار لا يترك أحد.

زوجة، فهو الآن ضمن عدم القتل لأنه قال أنا إيه؟ أنا أخوها، وهو يعلم أن الجبار لا يغلب الأخ على أخته، فلا يستدل بذلك، لا يستدل بهذا الحديث بأنه لما تركها الآن من أجل أنه ينقذ نفسه، خطأ مبين. هي المسألة أنه الآن ضامن عدم القتل لكنه تركها لأنه يعلم أنه إن لم يكن فالقتل للجميع، ويعلم أنه لن يقربه، وهذا من باب إحسان ظن بالله جل في علاه. فهذه الفائدة الثانية أو المسألة الثانية وهي إحسان ظن سارة بربها جل في علاه. قالت نعم وتوكلت على الله وامتلأ قلبها حسن ظن بالله جل في علاه، فدعت الله فكلما اقترب منها حجبه الله جل على، عصمها الله جل في علاه، حجبه الله جل في علاه، والله يعصمك من الناس، وعلى قدر البلاغ فالله جل يعصم العبد من هذه المهالك، فقد عصم الله جل في علاه سارة. وتكرر الأمر لكنه الرجل لأنه جبار ما اعترف بالمعجزة أو ما اعترف بالكرامة، لأنه لسارة كرامة، لسارة كرامة وتكون معجزة للنبي، فقال ارجع بها قد أتيتني بشيطان، فلم يعترف أن هذه معجزة وأنا من الصلحاء وأنا من النبلاء والفضلاء. لما ليبين لنا السنة الكونية في إيش؟ في قلب الأحوال، بين هذه الساعة سنون خداعة صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. يبقى هذا الجبار وجبار، لذلك قلب إيه؟ قلب الأمر، بدل من أن يقول بأنها من الفضلاء من النبلاء من الصالحات من القانتات، قال هي شيطان. وأيضا المسألة بذكاء خارق للجبار، لأنه ما أراد أن يفتتن بها أحد، أراد ألا يفتتن بها أحد، فلذلك قال إنما هي شيطان، أخرجوها من هنا إنما هي شيطان. لكنه بعد إقراره داخلا على صلاحها وتقواها وأنها من النبلاء وأنها من الرفعاء وأنها من القانتات الصالحات العابدات، أخدمها هاجر، وكان الخير كل خير بذلك. فانظر لما قدم إبراهيم عليه السلام وقدمت سارة رضي الله عنها وأرضها وأحسنت الظن بربها، كان الرب عند حسن ظنها ثم كفاها. يعني أولا هي أحسنت الظن بالله بالعصمة، أحسنت الظن بربها أنه سيعصمها، وإبراهيم عليه السلام يعلم ذلك ويعلم أن الله سيعصمها وأنه لا يمكن منها الكافر. فلما استيقنت أو أحسنت الظن بربها كان الله عند حسن ظنها فأنقذها من هذه المهلكة وعصمها من قرب هذا الجبار منها، ثم بعد ذلك كافأها على حسن الظن، بعدما كان عند حسن ظنها بإنقاذها كافأها بأن أخدمها من هاجر. وكانت هاجر سببا في إيلاد لا زكريا من أخو إسماعيل إسحاق، كانت سببا بذلك. كيف هي لم تلد إسحاق؟ تعرفون كيف؟ لأنه لما أخدمها هاجر سارة اعترفت بجميل إبراهيم عليه السلام فإيش؟ فملكته. وهذه فيها الدلالة من المسائل الفقهية المهمة، أن المرأة إذا امتلكت أمة لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا أن تملكه إياه. هذه المسائل الفقهية التي قال بها العلماء أنه لو امتلكت الزوجة أمة هو لا يملكه، وهذه أيضا من الدلالات التي يستدل بها علماؤنا على أن المرأة ذمة مستقلة، أنا هذه متى مستقلة، فلا يجوز أن يطأها بحمل حوله إلا يكون زنا إلا أن تملكه. وأنت ترى تعلم حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها أفقري أختك صفية ظهرا يعني جملا إبلا، قالت من هذه ليهوديتك هذه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهاجرها 3 أشهر، فلما دخل عليها ما صدقت نفسها، كاد كبدها كاد قلبها يحترق، كبدها يتفتت، فلما دخل قالت فعلمت خيال النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ على الحائط، ظل النبي بأبي هو أمي، قالت علمت بظل النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط، كاد قلبي يطير. فلما دخل عليه وسلم كانت تقول فكان سلم إذا دخل عندي وكان عندي أمة رومية كانت كالشمس من الجمال وعندي أمة رومية أخبئها. بص يعني حتى في هذه حتى في زوج النبي سلم هذه مسألة ما ندري كيف نفوت منها، فلا فوت أبدا إلا بالموت، وأيضا الموت لن إيش لن يعني لن تس حتى أصلا الأسئلة بتأتي، طب كيف أنا هرتضي بحور العين في الجنة؟ كيف يا ستي أنت أجمل، كيف ده الله تعالى وصفهن كذا وكذا، انت اجمل، الله تعالى سيجعلك تاج على رؤوس كل هؤلاء خدم لك هؤلاء، لكن ايضا لا يرتدون. والله العظيم كلمه صريحه من امراه اجنبيه استمت، قالت صريحه، قالت لا ارضى ان يكون معي احد ينازعني زوجي في الجنه حور العين، قالت انا ابغض حور العين. تبغض انت شفت حد؟ الله يخرب بيت، يعني المساله والله قالت ابغضه. فقلت يعني هذا دين وهذا يعني أصول، الحمد لله حتى وصلت القناعة لهؤلاء. الغرض المقصود أنها قالت كنت أخبئها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل هنا غلب الدين بقى هنا، فلما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عني ودخل شكرت ربي فأهديت الرومية فأتت بها شمس تشرق،